عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة طبعا بعتذر عن تغيب يوم الخميس الماضي وسبحانة الظروف، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي وأصحابه في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النهارده الحقيقة هنلتقي مع صحابي جديد طبعا لم نتكلم عنه قبل ذلك. صحابي الحقيقة لما تسمع سيرته وتقرأ سيرته تشعر بأن انفتح لك باب من الأمل عشان ما تيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الصحابي ده عاش 21 سنة على الكفر، عشان لما تكون انت عايش سنين طويلة جدا على المعصية وتغرق في بحر من الذنوب وتقول نفسي اتوب الى الله سبحانه وتعالى، يبقى باب مفتوح لك اهو والامل مفتوح، وتعلم ان الامل مفتوح وباب التوبه مفتوح حتى تغرب الروح وحتى تطلع الشمس من مغربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لاتى بناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو باغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال جل في علاه: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. اوعى تيأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا او اسرفوا مبالغة في المعصية عياذا بالله، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني لقاءنا النهارده مع صحابي جليل هو حكيم ابن حزام. حكيم ابن حزام الحقيقه كان اولا عايزين نشوف الاول هو اتولد فين وبدايه مولده ونشاته عامله ازاي، ونشوف بعد كده لماذا تاخر اسلام حكيم ابن حزام رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام دخل بعض النصارى من قريش، فلما دخلوا الكعبة، يعني دخلوا جوف الكعبة. فلما دخلوا جوف الكعبة امرأة منهم جاءها المخاض وهي في جوف الكعبة وهي جوه الكعبة. يا ترى من هذه المرأة؟ هي كانت أم حكيم ابن حزام. أم حكيم ابن حزام دخلت زور الكعبة، وطبعا كان الكعبة زمان كان لها بابين، باب من ناحية وباب من ناحية، وكان الباب على الأرض ما كانش فوق، فكان مفتوح أي حد يخش. يعني طبعا دلوقتي الموضوع يعني إيه بقى صعب شوية، لكن كان الباب مفتوح. فدخلت أم حكيم بن حزام وجاءها المخاض جوه الكعبة فلم تستطع الخروج، فضلت جوه الكعبة لحد ما ولدت حكيم بن حزام. إذا حكيم بن حزام ده الوحيد اللي اتولد جوه الكعبة يا جماعة، سبحان الله. شوفوا قد إيه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا إن هو كان في أسرة، الأسرة دي كانت غنية جدا وثرية جدا، وهو كمان لما كبر كان ما شاء الله كان غني وسخي. وجميل قوي قوي إنه يبقى غني وسخي وكريم وعطاء وعمره ما يكون عنده أي شيء من البخل ولا عياذا بالله الإمساك والتقطير والكلام ده كله، لأن أنت ربنا إداك المال ده ليه؟ أنت مستخلف في هذا المال. كل ما أعطاك الله عز وجل من متاع الدنيا وزخارف الدنيا إنما أنت مستخلف فيه. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليهم يرجعون. ده كل اللي انت بتملكه ده كل ده ستتركه أو يتركك، يعني أنت لا تملك شيئا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أصحابي يوما قال: أيكم مال ورثتي أحب إليه من مالي؟ قالوا: ليس منا أحد يا رسول الله، مال ورثتي أحب إليه من مالي. قال: فمالك مالك أنت بقى اللي أنت فعلا تفتخر به، فمالك ما قدمت، اللي هو الصدقة والزكاة المال وغير ذلك. قال: فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أقرت. يبقى الواحد من دولت عاتل الهم إن هو يسيب لأولاده 20 مليون دولار ولا يعملهم مش عارف إيه. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عايز تأمن على أولادك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قول لي بس الآية بتتعارض مع حديث. هقول لك انا هقول لك الحديث اعرف عايز تقول ايه. حديث اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن ابي وقاص وهو مريض. سعد بن ابي وقاص كان عايز يتصدق بكل ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم. حد ما في الاخر خالص اذن النبي لسعد بن ابي وقاص ان يتصدق بالثلث. قال الثلث والثلث كثير يا سعد، انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. يعني انت لما تترك اموال لاولادك احسن من انهم ايه من اكثرهم ما عندهمش حاجه خالص ويقعدوا يتسولوا ويسالوا الناس. صح كده؟ طب ازاي نجمع بين الايه وبين الحديث؟ الايه بتقول اتقي ربنا وربنا يحفظ لك اولادك وما تسيبهمش بقى مال، تسيبهم مال مش مشكله. والحديث بيقول لك سيب لهم فلوس عشان يبقوا ايه يعني بدل ما يتكففوا ويسالوا الناس. يعني نجمع بين الاثنين دول ازاي؟ نجمع بين الاثنين دولك ان وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله. فلما الاب يتقي الله الاولاد هيطلعوا يقلدوه لان دي من باب التربيه بالقدوه. فالاولاد هيطلعوا هم كمان اتقياء. الاتقياء دولك لو تركت لهم المال هيستخدموه في طاعه الله وفي كل ما ينفعهم في امور الدنيا والاخره ويبقى كل ده في ميزان حسناتك. واضح كده؟ يبقى احنا كده جمعنا بين الايه وبين الحديث. انما لو انسان ما يبتليش ربنا وحياته كلها في المعاصي وفي الخمر والمنكرات ورا وترك مال لاولاده، الاولاد طلعوا زيه اللي بقى يعني ان كان بقى حاجه ثانيه قدر ربنا هم يطلعوا صالحين. لكن في الغالب الاولاد بيطلعوا زي الاب والام في الغالب. واخد بالك؟ قاعدين بيشربوا منهم عياذا بالله المعصيه 20 30 سنه. واخد بالك؟ فاذا لما يتركوا المال، المال ده هيستعينوا بيه على معصيه ربنا يبقى في ميزان سيئاته. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليه ابن عمه فقال له يا عمر لقد افقرت اولادك في عهدك، يعني الا تكتب لهم شيئا؟ اكتب لهم حاجه. فقال وهل املك من المال شيئا؟ انه مال المسلمين. ثم قال له يا اخي او يا ابن اخي، قال له ان اولادي بين رجل من رجلين، حاجه من الاثنين، اما ان يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، واما ان يكونوا غير ذلك يعني غير صالحين فانا ارفض ان اعطيهم مالا يستعينون به على معصية الله جل وعلا. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى احنا كده جمعنا بين الآية وبين الحديث. اتقي ربنا ورد ولادك على التقوى وعلى الورع وسيب لهم ان شاء الله حتى 100 مليار هيستخدموه في طاعة الله وهيطلعوا زكاة مال وينفقوا على الفقراء واليتامى وكل ده في ميزان حسناتك وهيعيشوا عيشة جميلة برضه. واحنا يعني نقول ايه يعني خد حقك بالدنيا وخد ولا تنسى نصيبك من الدنيا. دي كانت نصيحة القوم لقارون. ما تنساش نصيبك من الدنيا، عيش حياتك وتمتع بالمباحات بما يرضي الله، ولكن في شرطين، أول حاجة تشكر ربنا على النعم دي، وتاني حاجة تخرج زكاة مالك، يبقى أنت كده إنسان شاكر لله سبحانه وتعالى. شايف في الموضوع إن سيدنا حكيم بن حزام كان غني جدا وكان سخي جدا، ولذلك هم أسندوا إليه منصب الرفادة، فكان ينفق على الحجاج من أمواله الخاصة. لكن في يوم من الأيام قتل أبوه في حرب الفجار. حرب الفجار سميت كذلك لأن حدث فجور بين القوم، وكان القتال في أشهر الله الحرم في شهر الله الحرام. كانت عمته مين بقى؟ حكيم بن حزام، وده من الموافقات العجيبة جدا. كانت عمته خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد كانت عم حكيم بن حزام، وكان ابن عمه الزبير بن العوام اللي هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام لو تفتكروا لما حكينا حكايه زيد بن حارثه لما امه كانت خارجه بيه في زياره لبعض اقاربهم، وبعدين طلعت عليهم اللصوص، لما طلعوا اللصوص قاموا ايه؟ قاموا سارقين زيد بن حارثه، خدوه وباعوه في سوق عقاب. اشتراه مين؟ اشتراه حكيم بن حزام. لما اشتراه حكيم بن حزام راح مديه هديه لمين؟ راح مديه هديه لعمته خديجه بنت خويلد. خديجة بنت خويلد لما اتجوزت النبي عليه الصلاة والسلام، لما اتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ورأت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، فوهبت زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه النبي، فبدل من أن يكون عبدا أصبح مولا من الموالي، ثم بعد ذلك زوجه من ابنة عمته الحفيدة النسيبة الوضيئة الجميلة القرشية زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام، وده من عجائب الأمور يا جماعة، كانت تربطه علاقة عجيبة الشكل، علاقة حميمة جدا وجميلة جدا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. كان من أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كان قريب مني جدا وكان صديق لي حنين جدا جدا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان بمجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ظن كثير من الناس ان اول واحد سيسلم هو حكيم بن حزام، لكن حدث امر غير كده خالص. حكيم بن حزام لم يسلم. ناس مستغربة، ناس عمالة تقول طب يمكن يسلم بكرة، طب بعده، طب بعد شهر، طب بعد سنة. 21 سنة هو كان من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، 21 سنة ولم يسلم. وين استغرب ليه؟ اذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم، عمه ابو طالب، عمه مات كافرا بكل اسف، مات كافرا وحزن النبي عليه حزنا كبيرا، حتى نزل قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. سبحان الملك، يعني فعلا مقادير الهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقابلوني ادعي لابني، ادعي لاولادي، ولادي دينوا ادانهم ربنا يهديهم، يا رب اهدي كل اولاد المسلمين يا رب العالمين وبنات المسلمين. ان فعلا احنا عايشين في زمن العقوق، ونحن احنا تكلمنا في 8 حلقات كاملة في دروس فصلة عن حق الوالدين، وما زلنا في اول كل حلقة حتى يومنا هذا والى ان نلقى الله عز وجل بنتكلم ان حملة البر والوفاء لم تنتهي ولن تنتهي. يا شباب يعني كنز كبير جدا في حياتك ان يكون عندك ام عايشة واب عايش تخدمهم وتكرمهم وتحسن اليهم وتدرهم عشان ربنا يكرمك دنيا واخرة. ودايما وصيتي الاولى واكبر وصية اوصي بها كل شباب الامة وبنات الامة، يعني البر الوالدين على قد ما تقدر اكرمهم عشان ربنا يكرمك. سبحان الله، حكيم بن حزام فضل في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من 21 سنة، او اكتر من 20 سنة بما يقارب 21 سنة، لحد ما اسلم في عام الفتح. تخيل ان احنا لما جينا مرة ذكرنا بسلسة ما ذكرناش كالسلسة، يعني لما ذكرنا ان كعب بن مالك تأخر عن غزوة تبوك، يعني تأخر عن امر النبي مرة واحدة، فحدث له ما حدث وضاقت عليه الارض بما رحبت، ويعني والدنيا سودت في عينه، واو 50 يوم بليلتهم النبي عشان يأمر الصحابة مما اطوى كعب بن مالك وصاحبي الثلاثة، ما حدش لا بيسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام ولا يكلمهم ولا يزورهم ولا يأذن بزيارتهم. ليه؟ 50 يوم. لدرجة ان النبي في العشر الاواخر من 50 يوم دولت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ازواجهم حتى يخرجوا ويسيبوهم البيت، انهم يعتبروا النساء. تخيل بقى الدنيا بقى ضاقت عليهم خلاص، ويأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى بعد 50 يوم ثم تاب عليهم ليتوبوا. ويجيب النبي يبعث النبي عشان لكعب بن مالك، ويدخل عليه كعب بن مالك ووجد النبي مستبشرا، فقال ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، قال امن عندك يا رسول الله ام من عند الله، قال بل من عند الله. فخر كعب ساجدا لله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع ان كعب اتاخر مره واحده عن امر النبي، شوف حصل له ايه. والصحابه عصوا امر النبي مرة واحدة في يوم احد، شوف حصلوا مين. فما ظنك بحكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه اللي تأخر عن النبي 20 سنة او 21 سنة. وفي ناس النهاردة متأخرة عن النبي بقالها 30 سنة، وناس متأخرة بقالها 40 سنة، وناس متأخرة بقالها 60 سنة، ما بيفكرش لحد النهاردة ان يسجد لله سجدة، او انه يحجب زوجته وبناته، او انه يفتح مره كتاب ربنا يقرا فيه، او انه يعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ لكن رغم ذلك زي ما قلت لك في اول الحلقه، اوعى تيأس واوعى تقنط من رحمه الله. جاء رجل كان عند المنذري بسند حسن بسند جيد، ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، سنه كبير جدا، فقال يا محمد، كان لسه ما استلمش، قال يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة من بوى الحنان وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل مش مصدق نفسه، فقول يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، أنا عملت حاجات مش قادر أحكيها لك. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر الله اكبر الله اكبر، والنبي يبتسم حتى غاب الرجل عن عين النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد الموضوع ما حدش يأس من رحمه ربنا. لو واحد قاعد قدام دلوقتي عنده 80 سنه لم يسجد لله سجده، لو الان قال ان شاء الله تبت الى الله، ربنا هيبدل ان شاء الله، أي بدل كل سيئاتك إلى حسنات. تخيل 80 سنة سيئات تنقلب إلى حسنات، وابتدي بقى استأنف العمل، ولعل وعسى يمكن ربنا يرزقه بحسن خاتم. واحد بقى ذكي يقول طب خلاص ما دام بقى 80 سنة ويبدل السيئات إلى حسنات، خليني لحد 80 سنة ويبقى بقى ما شاء الله كمية سيئات دي الفل تتبدل حسنات. أقول لك لو ضمنت تعيش ساعة اعمل أنت عايزه، لكن الإنسان ما يضمنش. وموت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الصغرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة موت الفجأة. موت الفجأة من علامات الساعة، سلم على واحد وازاي صحتك وعامل ايه وبعد 10 دقايق او 5 دقايق يقول ده مات. ازاي يا جماعة ده لسه مسلم عليا هو ما كده مات، قدر ربنا صحته اللي يموت. فانت ما تضمنش هتعيش لحد امتى عشان تقول طب خليني. يعني كتير من الشباب بيسوف في التوبة بسبب الحتة ديت، وتسويف التوبة ده مش طول تعمل ايه حضرتك. تخيل لو في شجرة، الشجرة ديت فيها نبتة خبيثة وحطيتها في ارضك وانت مش واخد بالك، ففيها يعني هرمونات وحاجات عياذا بالله مسرطنة والكلام ده كله، وانت حطيتها في الارض، حطيتها في الارض فعرفت ان فيها المشكلة ديت، فقلت شيلها. فجيت تشيلها كانت لسه شجرة صغيرة، فجيت تشيلها الشيطان قال لك طب ما استنى بكرة، طب بعده، طب لما تخلص بس المشروع بتاعك، طب لما تخلص بس الموضوع الفلاني، طب لما مراتك تولد، طيب طيب. كل يوم عمال ايه بتسوف. جيت تروح تخلع الشجرة، كانت الشجرة كبرت وتوغلت الجذور بتاعتها في الارض، وانت كبرت في السن ودست. تيجي تشيل الشجرة مش هتتشال، ولو حاولت تشيلها مش هتعرف. ايه الحل في الوقت دوت؟ خلاص ما فيش غير حل واحد، اقطعها او انشرها من على وش الارض. لكن حبيب قلبي الجذور بتاعتها لسه موجودة. عرفت قصدي؟ المعصية عاملة زي الشجرة الخبيثة التي تغرس في القلب. كل ما تستنى على المعصية وما تتوبش بدري، كل ما الجذور بتتوغل في القلب. يوم ما تسيبها تسيبها لحد ما تتمكن من القلب، لان كل ذنب بيذنب الانسان اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. طب لو تاب نزع واستغفر واخد بالك خلاص ثقل قلبه يتشال النقطة السوداء دي. طب فان عزم على الذنب نكت في قلبه نكتة اخرى سوداء، فيفضل سوداء سوداء حتى ايه حتى عليه الران، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا ايه يخسرون. كان النتيجة بقى ايه في الاخرة؟ كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب في لحظة من اللحظات قلت اتوب دلوقتي بس التوبة مش مظبوطة، جيت تقطع الشجرة قطعتها من فوق وسبت الجذور تحت، ازاي تجد ايه؟ كتير من اللي توغلوا في المعاصي قوي ودخلوا فيها بشدة لما عايز يرجع ما عرفش يرجع سليم قوي، لان ما زال في دماغه صورة البنت الجميلة اللي كان ماشي معاها، وصورة الشمة الحلوة اللي كان بيشمها، والفسحة الحلوة ومش عارف ايه، والقعدة الجميلة والسهرة مع الشلة، و لسه الكلام ده متعلق في قلبه. فمع اول فتنة بيرجع، مع اول فتنة بيرجع. ولما شفنا قدام عينينا دلوقتي الممثلين تابوا، ولما تابوا كانت التوبة مش متظبطة، كانت التوبة مش توبة حقيقية، في ناس تابوا قفل على نفسهم خلاص. اما تابت وقفلت على نفسها او تاب وقفل على نفسه خلاص، هو حال بينه وبين اي فتنة ثانية عشان يقدر يلتزم. انما لما تاب وسال الباب موارد عمل ايه؟ لا هو منه تاب ولا منه ايه عايز يرجع، ففضل متعلق شويتين. طب نخش مسلسلات دينية شويتين، طب ما فيش مشكلة يعني مشهد على البحر برضه هنذكر ربنا ونسبح بحمد الله شويتين، طب مشهد حب بس عفيف يعني فاهم ازاي، طب شويتين، وهكذا لحد ما رجع مرة تانية او رجعت مرة تانية. 7 ممثلات في سنة واحدة بعد ما تابوا رجعوا تاني، ورجعوا تاني سبحان الله. اللي بيتوب ويرجع ربنا بينسع منه حتى القبول في امور الدنيا. يعني هو لو كان ناجح في الفن او هي ناجحة في الفن وبعدين بيتوبوا فربنا بيقبلهم، لكن هم مش مخلصين في التوبة ومراجعين تاني، لما يرجعوا تاني ربنا يقول لهم طب لا دنيا ولا اخرة بقى، مش انتوا كنت عندكم قبول في الفن، دلوقتي ولا لكم طعم ولا ريحة ولا لكم معنى حتى في الفن، في الفن حتى اللي هو حرام مالكوش اي حتى ولا ولا ولا حتى نجاح ولا اي حاجة. وتلاقيهم ايه يعني ايه ادوار هامشية واخد بالك، ولا ليهم حس ولا ليهم خبر ولا الشنة والرنة بتاع زمان، لا طارت هنا ولا طارت هنا. لما نتوب يا اخوات ربنا يبارك فيكم نتوب الله. بيعجبني جدا لما اخت تتوب خلاص اقفل كل الابواب، مفيش دعوة بقى للظهور، مش لازم هي كانت نجمة في الفن، مش لازم تخش الدين تبقى نجمة في الدين. عايزة تعملي عمل اعمليه في السر بينك وبين ربنا، وده نصيحة اخوكي، اعمليه في السر بينك وبين ربنا. دار ايتام واقفل على نفسك وما تجيبيش لا تلفزيون يصور ولا اعلانات ولا الكلام ده كله، خليها لله. هتعملي اي حاجه خدمه للدين اعمليها لله، وما تجيبيش اي حاجه خاصه بالاعلام، ابعد عن الاعلام تماما عشان ربنا يكرمك ويبقى العمل متقبل ان شاء الله، وده يكون من اعظم اسباب التثبيت. اخت من الاخوات ربنا يا رب يحفظها ويبارك فيها، لما تابت من الفن وهي صديقه زوجتي، لما تابت من الفن عملت ايه؟ شغلت حياتها بحاجتين. الحاجه الاولانيه انها تعمل حاجه معينه دينيه تصدرها عشان ايه؟ تاخد وقتها عشان ما تنشغلش بالفن مره ثانيه. الحاجه الثانيه ان هي تشغل نفسها بتغسيل الموتى من النساء. تقول التغسيل ده من اعظم اسباب تثبيتي. كل ما اغسل واحده احس اقول شوف في يوم الايام هبقى بدأ ده انا من النومه دي. فاتوب وارجع الى ربنا بدل الفن ينفعني في ايه؟ هذا ربنا اقول له يا رب عملت كم فيلم ولا عملت كم، لا انما يا رب الحمد لله تبت وغسلت كم مسلمه وسترت كم مسلمه ووصلت الخير لكم يتيم وكم ارمله وهكذا. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، من فضل يقسم رحمه ربنا، وفي نفس الوقت لما نتوب توبوا لله توبه ايه؟ نصوحه. واخد بالك؟ توبه النصوح، توبه التي ليس فيها دخن، اللي ببقى بتوب ومش رجلي بقى بره وساب الباب موارب على المعصيه. لان خد بالك انك ان تفتحه تلجه. باب الفتن ما تخلوش مفتوح، لانك لو فتحته غصب عنك الانسان ضعيف والفتنه خطافه. الانسان ما يتحمل، الانسان طبيعته تميل الى الشهوه والحب الملذات والشهوات و فانت اقفل على نفسك باب الفتن. ما تجيش النهارده مثلا زي ما احنا عارف ان الشارع ده في مدارس البنات، ما تجيش واقف على نص في الشارع دوت وتقول ايه؟ اللهم اعنا على رد البصر. يا عم امشي بالشارع انت عمال بتسال ربنا من هناك على رد البصر، فين الشارع ده؟ روح وقف اي حته ثانيه او روح بيتك. واخد بالك؟ ما تبقاش واقف في وسط الفتنه وتقول يا رب اعنا على ترك الشهوات ومش عارف ايه الكلام ده كله ورد البصر. ما تجيش تخش تقف في خماره والخمر يدار على المائده. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مجرد الجلوس على مائده يدار عليها الخمر، مجرد الجلوس مش الشرب، مجرد الجلوس. وبعدين بيجي بالنسبه للزنا لك النوع عايز يقول لك ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوا. صوره مجله تثير شهوتك حرام، صوره على شاشه واحده لابسه بتاع مايو ولا لابسه ستريتش بتاع تثير شهوتك حرام، اقفل. تقول دي صوره، هي دي حقيقيه؟ صوره، ما هي الصوره دي بتنطبق في قلبك. واخد بالك؟ والنهارده ربنا يعافينا ويعافيكم، النهارده يعني زنا المحارم انتشر انتشار عجيب عجيب في الأمة المسلمة ولا الحمد لله قدر بالله، يعني انتشر انتشار غير عادي. احنا طبعا مضطرين على مشاكل ومصائب لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. فكل ده بسبب هذه الفتن. تفتح باب الفتنة تضيع، تفتح باب الفتنة انك ان تفتحه تضيع. انسان ضعيف ما ركبش، ركبه ثبته على الله. انسان لازم يعني يجيب موتور متحرك وطبعا متحرك ليه؟ هتعمل ايه بالقلوب وتعمل ايه بالكلام ده كله؟ تقول لا الحمد لله انا واثق من نفسي واثق من ولادي. يعلم رب سبحانه وتعالى كم من المصائب وكم من الفتن كانت بتعرض عليه. مره الواحد خلاص سامحوني يعني بقى يكره يسمع التليفون من كتر المصائب التي تعرض والمشاكل التي تعرض، اشياء عجيبه جدا. كل ده بسبب ايه؟ غرض بنات محجبات وكانت يعني تسمع اخبار حاجه يعني حاجه ينبي لها الجبين. كل ده بسبب ايه؟ بسبب انها بالنفس هي نفسها بتعترف، بتقول لان والدي وثق فيا وحط لي دش في غرفتي وخلاهولي متحرك، فبدور اتفرجت على الاوروبي على ده على ده، اتفتنت لقيت نفسي وقعت في بحر في مستنقع المعاصي وابوها لا يدري. فاحنا بنقول يا جماعه ان النبي صلى قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمولى عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس الحجاره. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. في المقابل ده والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بايمان الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. النهارده الاسره المؤمنه، النهارده لو ان الاب في مرتبه عاليه في الجنه واولاده مش محصلين، ربنا بيخلي اولاده معاه في اعلى مرتبه. ولو ان الاولاد في الجنه والاب معاهم في الجنه لكن في مرتبه اقل، ربنا بيلحق بهم الاب والام علشان طالما دخلوا الجنه عشان يعيشوا مع بعض كاسره تستمتع ببعض في الجنه كما استمتعت ببعض في الدنيا. شوف قد ايه؟ انما في المقابل الثاني ده قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم ومشكله وبس وباهليهم يوم القيامه. تتخيل بقى لما اب يخش النار واولاده يخشوا النار وهم في مكان هو في مكان، يعني عذاب شديد جدا، مش بقى يعني مجرد بقى عذاب بس، لا عذاب وفرقه ما بين الاهل كمان حتى، يعني شيء عجيب جدا. فعشان كده بنقول يا جماعه خدوا بالكم من ولادكم، لازم تراعوا ولازم تحافظوا على ولادكم، لثمرة القلوب دي بقى الحاجة اللي تلقى بها الله عز وجل يوم القيامة. هتتسئل عن نفسك، وبعد ما تسئل عن نفسك تسئل عن الرعاية بتاعتك، عملت ايه مع ولادك مع زوجتك مع بناتك. هتتسئل لو انك 10 على 10 هتخش الجنة، ممكن تؤخر عن الجنة وممكن تخش النار بسبب اولادك وبسبب رعايتك. عشان كده بيقول لابد من المحافظة على الرعية وعلى الاولاد، وان احنا في نفس الوقت ان احنا ناخد بايدهم الى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تربيهم بالقدوة، ان هم يشوفوا فيك القدوة، يشوفوا في الام قدوة، بذلك هيتربوا احسن تربية بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ان تركت لهم شيء من المال يستعينون به على طاعة الله فبها ونعمة عين، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير ان تتركهم ايه من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. ويعني فاصل بسيط ونرجع لكم حبايبي، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، خليكم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي انت الحبيب، يا رسولي انت قدوتي في المهدي. اتعودنا ان احنا نحسن الاختيار علشان نرضي كل عملائنا، ولكل بنت او ست مصرية بنقدم احدث الموديلات العربية وارقى تصميمات الشرقية. وكل اللي عليك انك بس تختاري، ولان الدقة هي اساس شغلنا وشياكتك هي كل اللي يهمنا، احنا بنهتم باختيار اجود الخامات وبننفذ في مصانعنا احدث التصميمات، وعندنا فنيون على اعلى المستويات، ولأن راحة العميل هي أهم شيء بالنسبة لنا، خلينا ذوقك هو أساس اختيارنا، ولأننا دايما متميزون وفي شغلنا متخصصون. يوتيوب بتقدم لك من خلال شاشة التلفزيون عرضين من أجمل عرضها، فجر وضحى، مجموعتين من العبايات على أعلى مستوى من الأناقة، فجر بألوانها الأحمر والكحلي، ألوان ما فيش اثنين ممكن يختلفوا عليها، في خروجاتك ممكن تلبسيها، وفي البيت ممكن تقابلي ضيوفك بيها، ومجموعة ضحى بألوانها النبيتي والفيروزي، قماشتها معاها ترتاحي، وألوانها ثابتة وتطرزها أجمل ما فيها، والسعر مفاجأة 99 جنيه بس، أيوه 99 جنيه بس لكل مجموعة، يعني فرصة مش ممكن تعوضيها. يلا استغليها واتصلي دلوقتي على رقمنا 37 98 43. يلا اختاري مجموعتك، فجر بألوانها الأحمر والكحلي، أو ضحى بألوانها النبيتي والفيروزي، ومهما كان اختيارك ميوتوب دايما في انتظارك. وما تنسيش السعر 99 جنيه بس لكل مجموعة، ورقمنا 37 98 43. يا حبيبي انت الحبيب، يا رسولي انت قدوتي في المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. يعني سمحوني على النصيحة اللي قلتها من شوية، يعني فعلا والله من باب إن أنت عارفين حب ليكم ومدى خوفي على كل أسرة مسلمة، والله أتمنى إن ربنا يسعد بيوتكم ويملاها بالفرح والسرور، وإن ربنا ما يفرقش بينكم أبدا لحد ما تخشوا الجنة مع بعض إن شاء الله، وتنعموا مع بعض في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولادك اللي بتحبهم لازم تحرص كل الحرص انهم يكونوا معك في الجنة. زوجتك اللي بتحبها لازم تحرص كل الحرص على انها تكون معك في الجنة، ربنا يجمع بينكم في الجنة، اللهم امين. قصة حكيم بن حزام تفتح قدامنا باب الامل، ان محدش يئس ابدا من رحمة ربنا. رجل 20 سنة مش على معصية، على حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق كبير جدا يا جماعة بين الواحد يكون على معصية وبين ان انا اقف احارب النبي صلى الله عليه وسلم. مين يجيله قلب يا جماعة يحارب النبي؟ انا ما اتخيل ابدا ان في واحد ممكن يجيله قلب انه حتى ينظر للنبي نظرة. سيدنا عمرو بن العاص لما طلب منه عند الموت بيقول ولو سألتموني، الحديث صحيح مسلم، قال ولو سألتموني ان اصف لكم رسول الله ما استطعت صلى الله عليه وسلم. ده يعني ده كان معناه الاصطاع على طول، يقول ما استطعت لاني لم اكن احب له الطرف تعظيما له واجلالا صلى الله عليه وسلم. ما اقدرش حتى ابص في وشه وهو يعني صحابي جليل، رغم ذلك بيقول لك ما كنتش اقدر ان انا يعني اركز كده في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بواحد بقى كان بيحارب النبي؟ وعمر بن العاص ايضا كان ممن يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم. فحكيم بن حزام كان في حرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان من اقرب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل في حرب ضد النبي اكتر من 20 سنة، لكن اسلم. ولما اسلم كان من خيرة الناس، وكان النبي بيحبه جدا، وكان يعني له قدر ومكان عظيم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وانتعرفين غزوة بدر كان النبي قد خرج للحصول على العير ولم يكن يقصد القتال. وانقلب الامر بعد ان هرب ابو سفيان بالقافلة، انقلب الامر الى حرب دامية بين معسكر التوحيد وبين معسكر المشركين، وبدأ القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. كان حكيم بن حزام كان في الغزوة دي كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تتخيل ان هو كان قدام النبي كان بيحارب في الجيش اللي ضد النبي مع المشركين. ويقدر ربنا سبحانه ان حكيم كان هيتقتل في غزوة بدر، لكن من اقدار ربنا، الله لطيف بعباده، من اقدار ربنا ان حكيم بن حزام نجا من يوم بدر. ولذلك خد بالك لما نيجي بعد كده في نهاية القصة، كان حكيم بن حزام كان لما عاوز يقسم كان يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، يعني يقول لا والله ربنا اللي نجاني في يوم بدر، فكان يقسم بالله يقول لا والذي نجاني من القتل في يوم بدر، ده القسم بتاعه. ليه؟ لان لو كان مات في غزوة بدر كان مات ايه؟ كافر. وحكيم بن حزام لو كان مات كافر ما كانش ليه اي قدر ولا قيمة، ولا كنا نتكلم عنه النهاردة، ولا حد في الدنيا كان يقول رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ انما ربنا سبحانه وتعالى نجاه. ولذلك خد بالك من حاجة، كان لا يمكن، كان في خيط كان لا يقطعه ابدا ابدا لا يمكن. الخيط ده لازم انت كمسلم تحافظ عليه، اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاكرين لما راح الطائف عشان يدعوهم الى الاسلام، فابوا ورفضوا واذوا النبي وضربوا النبي بالحجاره حتى نزفت الدماء الشريفه من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجو الحارق بن شيبه. المهم هو ماشي قال فذهبت وانا مهموم، حديث البخاري ومسلم، قال فذهبت وانا مهموم حتى وصلت الى قرن الثعالب. قرن الثعالب مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. كان سفيره النبي صلى الله عليه وسلم ماشي موازرين راح فين من شدة الألم والحزن. قال فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت في السحابة فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني، قد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت. اللي انت عايز بقى، فلئن شئت، فبدأ يعرض عليه عرض معين. يعني هو كان قال لي ايه؟ إن ربي قد أمرني أن أطيعك فيما شئت. لو كان النبي قال له طب يلا بقى ايه اخسف لي بيهم الارض، اعمل لي طبق الجبال عليهم، اعمل اللي انت عايزه، كان يعملها. فبدا ملك الجبال لانه عارف ان قلب النبي نقي جدا ولا يتصور ان هو يفكر في اي شر، فبدا هو يعرض عليه حل معين بالنسبه للناس الاشرار اللي اذوا النبي وضربوا النبي وعملوا معاه اشياء حديثه. كان بينت ان بعض حتى لما ضربوا النبي قال انا اذا ابيتم الا ذلك فلا تخبروا قريش بما صنعتموه معي، يعني بما صنعتموه معي، عشان ما يجلوش علينا بقول لا نخبرن قريشا، هنروح نقول لهم كمان احنا عملنا معك ايه. شوف السفاهه لدرجه ايه، اعوذ بالله، يعني ما اتخيل في انسان في الدنيا يوصل لهذه الدرجه من الشر، سبحان الله. فملك الجبال عارف قلب النبي، قلب النبي ده يعني قلب ابيض جميل صافي لا يحمل الا الخير، ولقد يعني قال جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، للإنس والجن والمؤمن والكافر والطير والدواب والوحش والكون كله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا في شأن المؤمنين قال عنه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، دي بقى حاجة خاصة بقى بالمؤمنين سبحان الله. فملك الجبال بيقول له فلئن شئت بقى أنا هعرض عليك اقتراح معين، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلان بين مكة والطائف، قال له هجيب الجبل ده هنا والجبل ده هنا هم في النص. فقال لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد ابن الوليد. كده هو وليد النبي كان بيعمل كده، الشعر دي مش عايز يقطعها، الشعر دي مش عايز يقطعها، ولذلك كان حرصه على الدفاع في أي غزوة أكثر من حرص النبي على القتل. فبالك النبي في حياته الدعوية دي كلها وفي كل الجهاد والفتوحات والغزوات التي غزاها لم يقتل إلا واحدا اللي هو أبي بن خلف بس، لأن النبي كما تعلمون يمتلك من القوة قوة 4000 رجل، 4000 رجل ذكرنا البحث بأكثر من مرة، 4000 رجل ورغم ذلك لم يقتل إلا رجل واحد. ليه؟ حريص جدا على الشعراء دي، إنه حريص على هداية البشر مش على قتل البشر، ودي رسالة بنوصلها لكل العالم عشان يسمعوا ويعرفوا إن دين ده له دين تطرف ولا إرهاب ولا عنف ولا كلام ده كله. وبكل أسف بكل أسف ولحد قلبي مليان بالحزن والله أن أكثر من يتهم الإسلام بالتطرف والإرهاب ليس الغرب وإنما هم المسلمين. يعني بص على أفيشات إعلانات الأفلام التي تعرض في بلاد المسلمين والمسلسلات والمسرحيات، ثلاث ارباع الفيلم قائم على السخرية من المسلمين ومن سنة سيد المرسلين، وعايزين يوضحوا للدنيا كلها ان المسلمين دول بقى شوية همج ومسكين سيوف وجنازير وخط ورقع وتكفير الحاكم وتكفير الحكومة وشافيه. حد قالك ان احنا بنكفر حكومة ولا بنكفر ناس؟ احنا يا جماعة اديك شفت منهجنا واديك شفت اسلوبنا، يعني كون حتى ان في حتى بعض الشباب المتهور ودي النسبة يعني لا تذكر، والحمد لله دلوقتي الافكار ابتدت يعني تتظبط عن زمان. كان زمان كان ده في الثمانينات والتسعينات كان في الافكار دي صح انا معاك، لكن الحمد لله الافكار دي شبه اندثرت بفضل الله. كان في شباب نتيجة ما فيش تربية وما فيش توجيه وكان العلماء مش موجودين على الساحة فما كانش في حد يوجه. انا دلوقتي العلماء اتوجد الحمد لله ابتدوا يفهموا الشباب ان ده غلط، لان حبك لبلدك ده جزء لا ينفصل ابدا عن حبك لدينك. بالعكس انا لما احب بلدي ده جزء من محبتي لديني. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكه كان يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي يخرجون منك ما خرجت. وخرج كل علماء الامه في اثناء اللي حصل من تفجيرات لكذا، وانكرنا كل هذا وان الكلام ده كله لا يجوز شرعا ولا يجوز مظاهرات من اجل التخريب ولا من اجل تخريب البلد الى غير ذلك. ووضحنا ده لا عمره كان منهج النبي ولا عمره كان منهج الصحابة ولا التابعين ولا علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. لكن رغم ذلك ما زال بعض المخرجين اللي ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين، وأنا دايما ما بحبش أدعي على حد، أحب أدعي للناس بالهداية بدل ما نقول ربنا ياخدهم ولا لا، إحنا عايزين ربنا يهديهم. بعض المخرجين ما زال في دماغه عشان أنجح فيلمي أروح مطلع في وسط الفيلم مشهد، والله ما حتى بسأل الشباب اللي بيتفرجوا على فيلم بقول له المشهد ده ليه علاقه بالفيلم؟ قال لي ده ليه علاقه خالص، هو مشهد كده بيحصله في كل فيلم وفي كل مسرحيه وفي كل مسلسل، علشان بقى يجيب لك شويه ملتحين ولابسين مش عارف غطر وماسكين لك سيوف وماسكين مش عارف ايه، ويقف بقى كده بمنظر اعوذ بالله عبوس كده واخد بالك، علشان يوضح للناس هم دول المسلمين. شوف انت بتقول السنه مش سنه، هي دي السنه يا عم، هم دول المسلمين. مين قال لك ان هم دول مسلمين؟ ومين قال لك ان هي دي السنه؟ ومين قال لك ان في مسلم في الدنيا ده النبي صلى يا اخي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ده النبي نهى عن مجرد اشاره الرجل لاخيه بالسلاح. يبقى في مسلم هشيل سنج وسواطير وسكاكين وجنازير يوم العمل اللي انت بتقولها ديت؟ مين يعني كده؟ ده لا يمكن يكون عندي ريحه الالتزام، يعني لا اكون نهاني كمسلم ان انا بهزر مش بتخانق، نهاني وانا بهزر ان انا اطلع سكينه او مطوه او اي حاجه اله كده واشرب لصاحبي كده ولا بهزر. ليه؟ قال لعل الشيطان ينزغ في يدي او ينزغ في يدي، واخد بالك؟ فيحدث يعني ما لا يحمد عقباه، ممكن الشيطان يكبرها في دماغه وانا بهزر معاه فبيهزر معايا خبطني تقوم رزع بالسكينه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قد ايه حفاظ النبي على ارواح المسلمين، نهى النبي عن مجرد الاشاره بحديده او بسكينه او غير ذلك. حتى ان لو انت هتعدي من المسجد ومعك سلاح سيف في ايام النبي عليه السلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انك انت تكون داخل وشايل السيف من الغمد بتاعه والوسط بتاعه دايما، نهاك. قال لك لا، تحط السيف في الغمد وتعدي. اما يا رسول الله ده انا داخل المسجد، يعني مش داخل اعمل حاجه، حتى لو كنت داخل مش تعمل حاجه برضه حط السيف في الغمد بتاعه وعدي. انت ايه الجمال ده؟ ده النبي كان بيقول للصحابه يا جماعه لما خارجين للغزو في سبيل الله اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، والحديث لو مسلم اغزوا ولا تغلوا، ده رايحين يقاتلوا مين؟ كفار مش مسلمين. يعني المسلمين اللي عاملين بيسيئوا للإسلام، بقول ده النبي كان بيوصينا بالكفار بالمسلمين كمان، أبغضوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة كبيرة ولا تعقروا صفو ماء ولا تقطعوا نخلا ولا تقتلوا راهبا في صومعة. ايه ده كل ده؟ هو ده الاسلام، هو ده ديننا يا جماعة. ديننا عمره ما كان دين ارهاب ولا كلام بكله، وكل هذا عياذا بالله علشان بس المخرج يعمل اكشن في فيلم بتاعه، وعشان الفيلم ينجح، وعلشان يرضي اسياده يقول لهم على شو اعمل اشاره في الاسلام، هم مش عايزين اشاره في الاسلام، اديني بشاره في الاسلام. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. طبعا في اسياد ليه من المفكرين الكبار، ناس بقى مفكرين يقولك ده مفكر ومفكر، بقى دي حاجات مصيبة في زماننا. الواحد يقولك انا مفكر، بيفكر في ايه؟ فكر كل حاجة يفكر في الاسلام. ايه تفكير في الاسلام؟ يجيبك شوية ايات ويقعد يفسرها تفسيرات على دماغه يعني كده وبمزاجه، ويجيلك على احاديث ينكر لك احاديث ويقولك مين هو البخاري، ولا يعرف قدر البخاري رحمه الله رحمة واسعة ورضى الله عنه وارضاه، ويقولك مين البخاري ومين مسلم ومين الترمذي ومين مش عارف ايه، وهم يعني سبحان الله يعني ناس لهم قدرهم عند ربنا سبحانه وتعالى. ويبتدي بقى يزرع بقى ايه الـ هؤلاء اللي طالعين، واخد بالك، وكل شويه فيلم ولا في مسلسل بتاع يقوم حاطط لك ايه مشهد كده عشان بس يقعد يشوه في الاسلام والمسلمين. والاسلام براء من كل هذا، والناس بفضل انها عرفت اخلاقيات الدعاء واخلاقيات المسلمين وعرفت ان كل ده ما هو الا تشويه للإسلام والمسلمين. وانت مفتاحتك في ايه كأخي المسلم؟ ربنا يحفظك. يعني بيقول للمخرج او الممثل او الممثلة اللي هم يعني حياتهم كلها سمحون يعني كلها على بعضها من اولها لاخرها لعب في لعب، هو ايه يعني واحد بيعمل له فيلم ولا بيعمل له مسرحية ولا تمثيلية، اضاف ايه لدينه ولا اضاف ايه لبلده، ولا هو بالمسرحية ولا الفيلم دوت يعني هو كده شغل الشباب ولا حل أزمة ولا عمل؟ ده بالعكس، ده عمال بيصير في شهوات شباب الأمة وبنات الأمة، والناس مش لاقيين جواز ولا عارفين يتجوزوا، والمصائب عمالة بتحل بالأمة، هو في وادي واحنا في وادي، والإخواننا في غزة بشوف حصار وبهدلة وجوع وتشريد وقتل، وإخواننا في العراق وإخواننا في دارفور بهدلة مصائب في كل مكان، وهو عايش حياته كلها للعب وبس. طب يا أخي إن كنت عايش حياتك للعب مالكش دعوة لعب الدين، اقعد بقى يعني افخر من اي حاجة اعمل انت عايزه، بس سيبك من الدين، بلاش دين. على الاقل انت لما تلقى الله عز وجل على معصية، دي نصيحة انا بقدمها لكل مخرج ولكل من مغنية ولا مطربة ولا فنان ولا فنان، ان كنتوا عايشين على هذه المعصية يعني اسأل الله عز وجل ربنا يهديكم ويتوب عليكم، لكن حسبك انك تلقى الله عز وجل على معصية وعلى كبيرة انت بتعملها، من انك انت تلقى الله عز وجل على نفاق اكبر ونفاق اعظم، نفاق اعتقادي، انك تقبح في الدين وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبح في المسلمين وفي اخلاق المسلمين، وتقبح في الكتاب وفي السنة، وعمال بتشوه سيرة الاسلام. احنا دي مصيبة كبيرة اخويا وحبيبي لما تلقى ربنا بيها. والله العظيم انا بقول لك هذا الكلام ولاني خرجت عن قصة سيدنا حكيم المحزان، لكن والله من باب حرقتي عليك وخايف عليك، يعني غيري ممكن يكون بيدي عليك، انا ما بديش عليك، انا بدعي لك والله، بدعي لك وبقول ربنا يهديك. وعمال يعني وهتشوف ان حكيم عمل ايه. حكيم لما انفق نفقات في عداوة النبي بعد الاسلام انفق اضعفها في نصرة النبي، ولما وقف مواقف شديدة ضد النبي وقف بعد كده مواقف اشد منها في نصرة النبي. انت برضو عملت افلام لعداوة الاسلام، يبقى من باب اولى بقى تكفر عن كل ده. واذا كنت عايز بقى تعمل بقى مش هقول بقى فيلم ولا بتاع ولا كلام ده كله، اذا كنت عايز تعمل حاجة بقى فيلم تسجيلي كده واخد بالك، ما يكونش في ستات وما يكونش في معاصي ولا غير ذلك، وتوضح فيه بقى من خلال فيلم التسجيل بقى بعض الاثار الاسلامية والتاريخ الاسلامي وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجيب بعض المشاهد مثلا من مكة ومن المدينة المنورة بدون خروج بقى لبقى لتصوير وستات جايين بيمثلوا كان ده كله، يعني حاجات بعيدة عن معصية ربنا سبحانه وتعالى، وتوضح للناس بقى تعمل فيلم عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم او الاعجاز العلمي في السنة، ويبقى دي قدام دي ربنا يكرمك بقى يعني ايه تعوض تستدرك ما فاتك. اخويا العمر عمال بيجري بيك، وهشوف يعني وهمخرج من كبار المخرجين اللي مالوا الارض فساد وافساد، اهو مرمي في غرفة الانعاش، ماذا نفعه افلام ولا فن ولا اللي هو عمله؟ ولو مات في هذه الازمة اسأل الله عز وجل ان يتوب عليه، وان ربنا يشفيه ويشفي كل مرضى المسلمين، ويتوب عليه قبل ما يموت، يلقى الله عز وجل يعني يكون قدم حاجة خير تبيض وجهه من الله سبحانه وتعالى، يعني ايه اللي هينفع ولا حاجة. وكل الانسان قدم حاجة سيلقى الله عز وجل انك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينها ترجمان ينظر العبد أيمن منهم فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منهم فلا يرى إلا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار رب شق تمرة ولو بكلمة طيبة بدل ما تقول كلمة وحشة أخويا في حق الدين قول كلمة حلوة في حق المسلمين مش عايز تقول كلمة ما تقولش خالص سيبك من الدين وبلاش تتعارض للدين يا اخويا حبيبي وانا بقول لك النصيحة دي والله انا سعيد اني اتكلمت في هذه المسألة ولما خرجت عن سيرة هذا الصحابي الجليل كان انا سعيد اني اقدم هذه النصيحة للمخرجين والفنانين والفنانات اني بقول لهم يا جماعة بلاش تشوه سيرة الاسلام والفنان اللي يعرض عليه اي دور يقدح فيه في دين الله عز وجل يبقى انا رافض انا بنعم ما مثلش دور انا معلش ربنا انا معلش ربنا كفايه المعاصي اللي انا فيه انا ارفض وانت ترفض وانت ترفض وكل يرفض ما يجيش المخرج النهارده يقعد يستخدمكم كوسائل من اجل تشويه صورة الاسلام اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم توبه نصوحه وان يرضى عنا وعنكم وان يرزقني واياكم توبه نصوحه ترضيها عنا وان يبدل سيئاتكم حسنات اللهم امين وجزاكم الله خيرا بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي انت الحبيب يا رسولي انت قدوتي في الحال هم اختارهم عشان يكونوا اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم اصحاب دول تلاميذ النبي الله تلاميذ النبي سيد ولد ادم من حبي عاشوا مع النبي ورأوا النبي.